أصحاب الجنة هم الفائزون لو وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أصحاب الجنة هم الفائزون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله

الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق ثم أدرك ما الحق تكذبت ثمود فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحق ثم الحق وما أدريك ما الحق كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليالي الله أكبر بسم الله ما القاتل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية